لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا رب لأمر الله لبينا، لبينا وكبرنا ليهدي وطفنا البيت في شوق وحققنا أمانينا وفي المحراب صلينا سألنا الحق يعطينا على عرفات الله، على عرفات الله لبينا وكبرنا ليه دينا، فلا عذر ولا لوم، فلا عذر ولا لوم، فنحن نحب ياسينا. وفي طه وفي طه لنا شرف لحاضرنا وماضينا، وروضته تفوح شذا، وروضته تفوح شذا، وقد ملئت رياحينا. أبو بكر بجانبه وأبو حفص ينادينا، أقيموا العدل بينكم وللحق الموازين. أبو بكر بجانبي وأبو حفص ينادينا، أبو بكر بجانبي وأبو حفص ينادينا، أقيموا العدل بينكم وللحق موازينا. فبعض الناس قد ضلوا نسوا قيما، نسوا دينا.

خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدايات والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ محمد صابر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وقد بدأت تباشير يوم العيد تهل علينا، وهو النداء قد أهل علينا يوما طيبا مبارك، يوما طيبا مباركا من أيام الله تبارك وتعالى، هو يوم عيد الأضحى المبارك. هذا اليوم أخوة الإيمان والإسلام الذي يأتي بعد شعيرة بل ركن ركين من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. فلنا إخوة مسلمون في المشاعر المقدسة الآن يتمون شعائر حجهم ويبدأون يوم نحرهم بعد أن نفروا من عرفات الله وباتوا بمزدلفة. لباسهم واحد وتكبيرهم واحد ونداؤهم واحد وقبلتهم واحدة وبغيتهم واحدة وأملهم في الله واحد. هؤلاء إخوة الإيمان والإسلام الذين من الحق تبارك وتعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام،